كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أضلونا

هدانا الله لقد جاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا أصحاب الأعراف يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون صدق الله العظيم.